الراديو 90 هواها مصري. You're going to die. ايفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي ادفنك. يا نهار اسود ده عنواني. لا في الوادي الجديد. لا لا الحياة اللي انت وانا بنعيشها كلها متناقضات كتير، موت، حياة، انس، جن، خير، شر. ساعات كتير ما بنعرفش الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده الخير نفسه ولا الشر بعينه، الا لما بتشوف بعينك النهاية. بتحكي لنا الكلام ده رباب. رباب مدرسة ومتجوزة من 3 سنين وعايشة حياة زي أي بني أدم طبيعية جدا يعني. تحكي لنا عن جوزها اللي بيشتغل مدرس وفي مدرسة تانية. سمحوا لي أتقمص شخصية رباب، وسامحيني يا رباب، يعني أنا حاولت أبقى رباب شوية على قد ما أقدر يعني. الحاجة الوحيدة اللي منغصة علينا عيشتنا هي الخلفة. ربنا ما رزقناش بطفل، والحمد لله أنا بقول كل حاجة ليها وقتها، لكن الناس ما بتقتنعش بده. الهمز واللمز الكتير حواليا، وتقدر تسأل أي واحدة أو أي بنت حتى عارفة شكل النظرات بيبقى عامل إيه لما واحدة تتأخر في الحمل. لفينا على دكاترة، عملنا تحاليل وإشعاعات، والنتيجة مفيش سبب يمنع الإنجاب. ربنا لسه ما قسمش، ما تقلقوش، ده كان كلام الدكاترة لينا. في مرة سمعت حماتي بتكلم جوزي وبتقول له اتجوز، دي حاجة ما تزعلهاش، لما الأرض ما تبقاش خصبة نشوف أرض تانية. هي ما قالتش مش خصبة عشان ما بقاش كدابة، هي قالت عليا أرض بور. لكن هو رد وقال لها أنا راضي باللي ربنا قسم، واختلفوا مع بعض وانسحبت. يعني ما كنتش حاضرة، يعني انسحبت عشان مش عايزة أسمع أكتر من كده. بس خفت إذا النهاردة هو قال لأ، يا ترى بكرة هيقول لأ برضو. فمرة من مرات زيارتي للدكاترة قابلت هند، كانت نفس المشكلة. وفي مرة تانية قابلتها كانتش بتعيط، كانت مبسوطة، قالت لي أنا حامل. قلت لها يا رب يكتبها لي يا رب. قالت لي لا لا لا، سيبك من الدكاترة والكلام ده، أنا لفيت زيك في واحدة ست بتخلص من الآخر، محدش بيروح عندها ويطلع مكسور الخاطر. قلت لها يعني واحدة ست بتعمل إيه يعني؟ الدجالة والكلام ده والسحر ده؟ قالت لي بقول لك إيه، أنا قدامك أهو. قلت لها صدفة، انت كنت بتتعالجي وبتاخدي علاج زي بالظبط. قالت لي ما توقفيش العلاج يا حبيبتي، اسعي. قلت لها لا، ماليش معها في النصابين والدجالين. قالت لي من فضلك ما تتكلميش عليها كده، لان انا بدافع عنها قدام اي حد دلوقتي، وانت لما ربنا ياذن لك ويكون حملك هي سبب من الاسباب فيه هتعملي زي، انت هتخسري ايه؟ زياره واحده وما تكرريهاش. هي الزيارات اصلا ما بتبقاش مطلوب منك زيارات كتير. اللي في مكاني بتتعلق بأشياء، عرفت انها تكون موجوده في المولد اللي بيتعمل في البلد، وانها راحت لها في مولد قبله. يعني ما جبتش السيره الوحيد، لان انا عارف ان انا لو قلت له الكلام ده هتهزق. المهم قلت له انا رايح للدكتور. على بعد المغرب خرجت، قابلتني هند ورحنا المولد. أرض واسعة، مش عارف تعرفوا الموالد ولا لأ، ولكن أصوات وناس بتقول تواشيح وأذكار، وناس بتتدروش وناس بتغني وناس بترقص وناس واقفين ورا رقاصة، مزيج غريب جدا من كل حاجة وعكسها. أصوات مراجيح وأصوات أطفال وأصوات ناس عمالة تنادي على السيرك وتفرج، يا سلام، وادخل شوف البنت اللي بتطير. هند قالت لي سيبك من الحاجات دي، تعالي تعالي معايا. مشيت وراها، رحنا لحد خيمة منصوبة في آخر المولد مرسوم عليها عينين كتير. تحس إن العينين اللي مرسومة على الخيمة دي كأنها كلها بتبصلك. دخلت. وإحنا داخلين سمعت صوت مبحوح كده بتقول لوحدها: أنت مش نولتي المراد، سيبيها هي. دخلت لوحدي. شعور حسيت بيه معرفش كان كذب ولا حقيقة، انا حاسة انه وانا داخلة زي ما يكون في ايدين بتلمسني. اما هي فين؟ هي قاعدة ورا ستارة. قالت لي قربي. قربت، لقيتها بتفتح الستارة الشفافة دي بتقولي تعالي. دخلت، ست عادية قاعدة، ملامحها جد قوي، قاعدة على كرسي خشب مليان نقش غريب كده مفهمش فيه. قدامها ترابيزة عليها طبق فخار كبير لازم يخرج منه الدخان زي ما احنا كلنا عارفين. قعدت على الكرسي الوحيد اللي قدامها. هي سكتة وانا سكتة. انا عارف انت جاي هنا ليه، ما تتعبيش نفسك في انك تفكري هتحكي لي ازاي. طيب من غير طيب، احنا هنبتدي على طول. اول حاجة هنعملها زيارة الاسياد. يعني ايه زيارة الاسياد؟ اسكتي. أقسم عليكم، أقسم عليكم بخدمكم وأعوانكم العلوية والسفلية وخدام الحروف جميعا، إلا ما سمعتم وأطعتم وبحق ما أقسمت عليكم به وبحق كل ملوك الجن أن تنفذوا وأن تحضروا. اللي كانت بتتكلم بالعامية لقيتها بتتكلم لغة عربية أحسن من أي مدرس. فضلت تقول الكلام ده وكل ما تعيده أنا بدوخ، عايز أقول لها أنا مش عايزة، أنا همشي، لساني تقيل. قالت لي غمض عينيكي. غمض. أقسم عليك أن تحضر الآن، أقسم عليك أن تنفذ كل ما أطلبه منك الآن، أقسم عليكم بالحضور الساعة العاجلة الآن. فتحي عينيكي. فتحت. أنا موجودة في الأوضة بتاعتها لكن لوحدي. انت فين؟ هي كانوا اسمها قالوا لي مبروكه. انت فين يا مبروكه؟ الكرسي بتاعها كان فاضي لكن الدخان اللي كان بيخرج من الطبق الفخار اللي قدامها كان اكتر من الاول، اكتر، لحد ما الدخان شكل حاجه زي جسم، جسم ضخم بدأ يتكون بجد لحد ما قعد على الكرسي وتحول لكائن. طبعا مش بني آدم، هو ضخم عننا بكتير. مهما وصفت فيه مش هقول الحقيقة، لكم أن تتخيلوا. يعني زي ما أكون شايفة أبشع منظر وجن ممكن تشوفوه في حياتكم. كان شايل حاجة مش عارفة هي ايه، لفة قماش اسود، قام وقف وانا مشلولة في مكاني قاعدة مش عارفة اتحرك وعمالة ترعش، وقرب مني ووطى تحت رجليا، حط لفة القماش وهو تحت رجليا، رفع وشه بص لي، حسيت ان جسمي كله بيمشي فيه كهربا، فضلت تزيد تزيد تزيد لحد ما حسيت ان انا مش قادرة، فقدت الوعي او غمضت. فتحت لقيت مبروكة قاعدة على الكرسي بتاعها عادي وتقول لي شفتي ايه؟ وانتي ما شفتيش اللي انا شفته؟ بقولك شفتي ايه؟ حكيت لها اللي شفته، قالت لي مبروك الاسياد قبلوا زيارتك، انت ما كنتيش هنا، انت كنتي في مكان شبه هنا، لكن انت كنتي تحت عندهم. عاوزه منك حاجه من قطر جوزك وحاجه من قطرك، وعايزه تراب من تحت عيل ميت. تلاقي اجيبهولك ده ازاي؟ مش شغلي، وعلى فكره ما ينفعش ترجعي في كلامك، لانه خلاص انت زي ما تكوني مضيتي عقد، واللي هيرجع في العقد بيدفع الشرط الجزائي. يلا اطلعي بره. ايه؟ اخرجي، بلاش اطلعي بره، اتفضلي مع السلامة كده كويس. خرجت لقيت هند واقفة وحكي لها، قالت لي حبيبتي انا عارفة الطلبات كلها، ما انا جايباها، ما تقلقيش موضوع ترابك، انا هجيب لك كل اللي انت عاوزاه. طب انا هروح، مفيش وقت تروحي، يلا هنجيبه دلوقتي. الساعة كانت 10 بالليل والجو ضلمة، كل ما حاول اتراجع هند تقول لي يا بنتي اسمعي الكلام، احنا مش خسرانين حاجه، وبعدين انا ما جربتش ارجع في كلامي واللي حصل ده، وهي بتقول لك لو رجعتي هيحصل حاجه، انا ما جربتش، فمش مفروض ان احنا نجرب. مش بيقول لك خلينا ورا الكذاب؟ وانا جربت الكذابه دي وما طلعتش كذابه. رحنا الطرق، أنا ماشي ورا هند بما إنها هي الخبرة، وصلنا عند تربة وقالت لي هنا. طيب هو مين؟ هو مين إيه؟ هو مين إيه؟ وأنت هتناسبي أهله؟ أقول لك يا ستي هو مين؟ بسيطة، واحدة جارتنا، ابنها مات من كام شهر. وأنت بتعرفي تفتحي إزاي؟ يو بقى يا بنتي خلصي. طيب انا ممكن انت تجيبي لي هند؟ لا ما ينفعش، هي لما تروحي تودي لها التراب هتقول لك انت اللي جبتيه ولا حد جابه لك. فتحت لي القبر، سلالم نازلة تحت، جاي من تحت برد، هوا ساقع، كنت نازلة والله العظيم كانت ركبي فعلا بتخبط في بعض من الخوف ومن شدة البرد. أنا نازلة سامعة هند من بره بتقولي هو مفيش غيره سهل هتلاقيه، انزلي بس. هند اوعي تكوني هتعملي حاجة. هعمل ايه يا مجنونة؟ نزلت. مكان عبارة عن مربع او اوضة كبيرة. يا دوب النور الكشاف اللي معايا، التليفون مبين، حيطان دايبة وقماش مقطع في أكتر من مكان، وكفن صغير. هو ده أكيد. مديت إيدي، الكفن كان جواها بقايا، بقايا طفل مغطيها الحضن. كان معايا كيس، مديت ايدي تحت الجثة دي وخدت الرمل في كف ايدي. بره بتقولي ها خلصتي؟ انا لو اطول هطلع اقتلها واقتل نفسي. خلصت فعلا، اتسحبت وخرجت بره القبر. روحنا وانا روحت البيت، وحيد جوزي فضل يزعق واتأخرتي وانت مجنونة وما ينفعش كده وبتروحي فين. زعق له شوية ودخل نام. بعدها دخلت نمت انا كمان. طول ما انا نايمة ما بحلمش غير بنفس الكائن المرعب وماسك نفس اللفة القماش في ايده وقرب مني وحط لفة القماش على السرير وفكها. ظهر فيها طفل. مخفتش، يمكن فرحت، واضح ان انا كده ماشية صح. سمعت صوت بيهمس في ودني، ده ابنك، حافظي عليه. وصحيت لقيتش جوزي جنبي، سمعته بينادي عليا من الصالة. قلت ايه اللي مظهره لحد دلوقتي، في ايه؟ فطلعت لقيته قاعد بيتفرج على التلفزيون على الكنبة، ووراه هو مش شايف واحدة ست واقفة لابسة اسود وتلفتتلي. كانت على وشها نقاب اسود مش ظاهر منها غير عينيها، وحط ايديها على الكنبة اللي هو قاعد عليها. عايزة اصرخ ونبهه، مش قادرة الحقيقة، انا عايزة ارقع بالصوت، مش قادرة. Yeah! قدمت عليه. ما أخدش في إيدها كتير، وتقريبا من منظرها ومن شكلها ومن الرعب والفجأة أغمى عليه، جاله سكتة قلبية، الله أعلم. لقيت بيطلع، أنا كل ده بعيدة وشايف المنظر قدامي، لقيت بيطلع من الكنبة إيدين صغيرة بتسند في نفس المكان اللي كان جوزي قاعد فيه. إيدين طفل عنده يمكن سنتين، لكن بعد ما الإيدين طلعت على ظهر الكنبة بدأ يظهر لها مخالب وراسه بتترفع علشان أشوفها. وشه كان طفل عادي الحقيقة، شعره كان طويل يمكن زيادة عن اللزوم، بس فضل ينادي ويقول لي ماما ماما ماما، وأنا متخشبة مكاني ما بنطقش، فبدأ يعيط. شليت من الصرخة بتاعته، كل ده وانا واقفة لحد ما لقيت حد بيخبط على ظهري. كفيت لقيت جوزي وهو بيقول لي مالك في ايه، سبت السرير وطلعت برا ليه؟ ها، سبت السرير وخرجت ليه؟ انا صحيت ما لقيتكيش جنبي. تاني يوم رحت للدجالة. في حد جالك؟ انا ما اعرفش اللي انا شفته ولا اللي جالي ده حقيقة ولا كان بيتهيأ لي، وحكيت لها اللي حصل. طلعت من على من درج قدامها الترابيزه اللي عليها الفخار دي خنجر ومرسوم عليه برضو نقوش غريبه قريبه جدا من النقوش اللي على الكرسي اللي هي قاعده عليه. قالت لي تحضري التضحيه ولا ما تحضريهاش؟ تضحيت ايه؟ قالت لي الخنجر ده هنضحي بيه او هنستعمله في اننا هنضحي بيه. طلعت قفص في قطة سودة زي ما تكون متخدرة أو ميتة. أنا عارفة أنك مش فاهمة حاجة، ما تقلقيش، بكرة هتشكريني على كل اللي بعمله، هتسمعي كل حرف هقوله هتنفذيه، وإلا العقد ليه شرط جزائي ما تنسيش. حاضر حاضر هنفذ. طلعت لها منديل عليه كم خصلة من شعر وحيد جوزي، طبعا القطر اللي طلبته، وشعر لي أنا كمان، والكيس اللي في التراب بتاع قبر الطفل. قالت لي خلي معاكي كيس دلوقتي، هاتي الشعر. طلعت من قدامها عروسة قماش وقطعت حتة في ظهرها حطت فيها شعر وحيد جوزي، وقطعت حتة من قدام عند بطنها وحطت فيها شعري وخيطت. اطلعي بره بقى لحد ما نضحي. هتذبحي القطه؟ تحبي تحضري؟ لا لا لا ما احبش. طب اخرجي بره دقيقه بس وتعالي. مرت الدقيقه ودخلت. لقيتها حاطة قدامها طبق نحاس فيه القطة مدبوحة، عمالة تتنفض. دبيح، سبتيني أدخل ليه؟ أنا كنت عايزة أدخل لما مش عايزة أشوف ده. لا لازم تشوفي، أنا ما وردكيش وأنا بدبح، بس في حاجات لازم تشوفيها. أولا ما تبصيش حواليكي لو حسيتي بأي حاجة. طبق النحاس اللي كانت القطة مدبوحة فيه وعمالة تفرفر، جابت ريشة وغرقتها في الدم بتاعه وكتبت على العروسة حروف وهي عمالة تكتب وتقول: هم الآن يحضرون الإنجاب، الذرية، الأضحية، التواجد، باسم الذين نبذه من العشائر إلى أسفل السافلين، باسم كل ملعون في الأرض السفلية، حق الطلاسم البرهطية، حق كل العهود السليمانية، باسم الذين نبذه من العشائر إلى أسفل السافلين، باسم كل ملعون ونجس في الأرض السفلية، بحق الطلاسم البرهطية والعهود السليمانية، نفذوا ما طلب منكم الآن. نفس الشعور ان في ناس كتير حواليا. خلصت كتابة على العروسة القماش وجابت ازازة صغيرة حطت فيها دم من دم القطة المذبوحة. لقيتها بتمدي لي ايدها. نعم نعم نعم، الله عليك يا حبيبتي، هتاخدي دي وهتفضيها على جسمك، والعروسة دي تتحرق، والتراب بتاعها شوية كده منه على السرير اللي بتنامي عليه انت والمحروس جوزك، وترشي كمان منه على جوزك. ايه الدم؟ التراب بتاع حرق العروسة. كنت امسحي بيه الهدوم اللي هو نايم بيها ضروري، وهتقري الورقة دي على مية فيها تراب اللي انت جايبه من تحت العيل، وهتاخدي بيهم دش كمان. انا مش مركزة هعمل ده كله ازاي. لا مركزة وهتعرفي تعملي. هتستحمي مرتين وهتحرقي العروسة وترشي التراب بتاعها على جوزك. روحت تايهة خايفة. جوزي اول ما شافني: مالك؟ فيكي ايه؟ بقالك مدة كده غريبة، بتعملي ايه؟ مالي ايه؟ ما ماليش، خليك فاكرة ان انا سألتك اكتر من مرة. يا وحيد قلتلك مفيش حاجة، هو لازم يكون في حاجة عشان تتبسط. خلاص خلاص، اتصلت بهند وحكيت لها اللي حصل. هايل والله، قربتي صدقيني قربتي. دخلت الأوضة علشان انام. الحاجة اللي اخدتها خبيتها كويس علشان ما يشوفهاش، وانا كان اللي في دماغي ان انا هنام شوية واصحى، اعمل كل اللي مطلوب. نفس الكابوس، نفس البطل، نفس الطفل الملفوف بالقماشة. الطفل المبتسم وبيقول لي ماما. صحيت مفزوعة. وحيد نايم جنبي. خرجت من الأوضة. لكني سمعت صوت طفل بيعيط. أنا ما بقيتش عارفة أنا إمتى صحية وإمتى نايمة. لكني سامع صوت ابني. ابني. وانا صدقت ولا ايه؟ الازازة اللي جواها دم القطة. والتراب اللي دوبته في مية. قريت عليه من الورقة اللي اديتها لي المبروك. أنا بطلت أقول عليها دجالة. يمكن تكون مش دجالة. فضيت الإزازة على جسمي. وبعد كده الدش التاني. المية اللي متدوبة بالتراب الأبر. وقريت. أقسمت بالأسماء السريانية على كل قبيلة من قبائل الجن أن يحضروا وينهضوا إلى ما أمرتهم به المبروكة بالقوة والاستطاعة. أقسمت بالأسماء السريانية على قبائل الجن أن يحضروا وينهضوا إلى ما أمرتهم به المبروكة بالقوة والاستطاعة. أقسمت بالأسماء السريانية على قبائل الجن أن يحضروا وينهضوا بما أمرتهم به المبروكة. أنا زغللت. بعد ما سمعت الهمس ده، السيراميك بتاع الحمام في الحيطان بدأ ينزل من ما بين كل بلاطة والتانية سائل اسود كتير بيتسرب وبينزل في الارض لحد ما الارض كلها بقت سودة. السواد أو الحاجة اللي زي الزيت الأسود بدأت تشكل حاجات صغيرة. الحاجات دي بتكبر وبتتحول لحاجة زي أطفال، ولكن حجمهم صغير جدا زي ما يكونوا لسه مولودين. كتير كتير جدا بيتلووا في الأرض وبيرفعوا وشهم وهو عليه الشحم الأسود. صوتهم عاملة زي فحيح التعابين. ومن وسطهم، من وسط السائل الأسود أو الشحم أو الزيت الأسود، بدأ يتكون شكل أكبر أكبر أكبر منهم كلهم. ونزل الزيت أو الشحم أو السائل الأسود من عليه وهو واقف وسط الأطفال دي، نفس الكائن الضخم المرعب، وماسك في إيده لفة القماش. وقرب مني. شدت البرنس بتاعي كأنه راجل. أنا واقفة ترعش. كل اللي عمله تاني مد إيده بالقماشة اللي فيها الطفل، خايف أخده. أنا مش عاوزاه، أنا عايزة عيل بجد، عايزة الطفل أحمل فيه. أنا مش عايزة ده، أنا معرفش ده ابن مين ولا أنتوا جايبينه إزاي. ما بيردش، كل اللي عامله إنه مادد إيده. أنا مش عاوزاه، مش عاوزاه والله، مش عاوزاه. رجع اختفى في السائل الأسود، فضل يصغر لحد ما اختفى في السائل الأسود تاني، والأطفال الصغيرة كمان اختفت. خرجت من الحمام أجري. رحت المطبخ، حرقت العروسة والرماد بتاعها، رحت على السرير ورشيت منه على السرير وعلى لبس وحيد وعلى وحيد نفسه اللي مجرد ما التراب لمسه قام قعد. قاعد زي التمثال المخشب، مفيش اي حركة، عينين بالرقة على الاخر وما بيخمطهاش. وحيد، وحيد، وحيد. رجع نام تاني. كده كنت على طول حاسة ان انا متراقبة. فضل مدة الكائن ده ما يظهرش وانا مستنية، لان المبروكة قالت لي خلاص، مستني الخبر السعيد. ما قالت ليش هتاخد من العفريت ولا الكائن ده العيل ولا لا، لحد ما تعبت تعب كل أم بتستناه. أيوة، الدكتور قال لي إني حامل. لكن أنا مش فرحانة، أنا قلقانة ومرعوبة. وحيد عمال يقول لي مش ده اللي كنا عاوزينه، في ايه، مالك مالك؟ وانا متنحه ساكته. بدات اتجاوز وافرح، امي طلبت مني ان انا اروح اقعد عندها كام يوم عشان ارتاح، وحيد وافق. نسيت كنت نايمة؟ صحيت وماما بتقول لي بابا عاوزك فوق في الاستراحة. الاستراحة دي عندنا فوق السطوح بتاع العمارة. استراحة احنا واخدين السطوح وبابا عامل استراحة صغيرة كده في الهواء كنا بنحب دايما نقعد فيها. تلا في حاجة ماما ولا قايل لي؟ هو قال لي عاوزك. حاضر. طلعت ابويا مش فوق. الاستراحة ارضها كلها سودة. مشهد انا ما بنساهوش ابدا. ومن وسط الارض السودة بدأت الاطفال تتكون تاني. وماما واقفة ورايا. يا بنتي اللي مطلعك دلوقتي؟ اللي مطلعني؟ ايوه بنتي الوقت متأخر. ابوكي قال لي ان هو سمع باب الشقة بيتفتح فقال لي شوفي، وسمعنا صوت رجليك على السلم فقال شوفي لا تكون متضايقة ولا حاجة. يعني انت يا ماما ما جيتيش قلتي لي بابا عاوزك؟ انا احنا نايمين يا بنتي. عدى أسبوع ورجعت بيتي تاني. من وقت ما رجعت وعلاقتي بوحيد توترت جدا. ما بقاش بيكلمني بس لقيته عامل أوضة للطفل اللي جاي. بقيت كل شوية روح أقعد فيها. يوم بالليل كنت رايح المطبخ أشرب لقيت الأوضة دي منورة والسرير اللي المفروض هيبقى سرير لابني أو بنتي اللي جايين بيتهز لوحده. وقفت قدام باب الأوضة مش مستوعبة ده بيحصل ازاي. وعلى حرف السرير بتاع الأطفال شفت الصوابع تاني ونفس الشكل. ممكن تكون ابني. انا لسه اصلا ما خلفتش. لقيت وحيد واقف ورايا يقول لي لا ده ابننا لازم نحافظ عليه. لا مش ابننا. قال لي انت هتخلي في حالا حالا. حسيت بألم في بطني، ألم شديد جدا. حس ان في حاجة بتتحرك. الألم خلاني وقعت في الأرض. حس ان في حاجة بتنهش في بطني من جوه. وصلوا وقولوا الحقني أنا بولد. وهو واقف ومبتسم قال لي اولدي وديني مستشفى اولدي. الألم. يبقى إيدي اخترقت بطني من جوه. عالم رهيب. وخرجت نفس الإيد. رحيل واقف مبسوط بيتأمل اللي بيحصل. فقدت الوعي من الألم. لما صحيت لقيت وحيد والمبروكة جنبي. يلا يا حبيبتي علشان هتولدي. أنا ولدت مرة. لا لا ما ولدتيش. دي هتولدي والمبروكة هي اللي بتولد من زمان وهتولدك. تتعرفها منين؟ الأمانة لازم تتسلم. أمانة إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. رابط المبروكة منيو قالت لي مش كان أصول تعرفيني أول بأول؟ يعني أنت أول ما طمنتي وفرحتي مش تعرفيني؟ يلا يا ابني بقى عايزين نخلص. يلا عايزين نولدها. لمحة كانت غرسة في دراعي حقنة. حقنة خليتني مش حاسة ولا قادر أقوم أي حد أو أي حاجة. شالوني. وشالوا السجادة على الأرض. وحيد رسم على الأرض دايرة. وكتب كلام متشبك في بعضه وشالني وحطني وسط الدايرة. أما هي قالت لي يلا. أصلك هتسلميها هتسلميها فأنا ولد أسهل ولا نفتح وناخده إحنا؟ قلت تضغط تضغط تضغط على بطني. توكلوا أيها الخدام. توكلوا بكل أسماء وكلناكم إياها. توكلوا بكل ما يؤذي. توكلوا بكل ما نعوذ به من شيء. توكلوا بالأسماء التي نلوذ إليها في كل وقت. أحضروا إلينا الأمانة. سلمونا الأمانة. أسلوبة الإرادة. مش مصدق اللي انا بشوف. وبصت له فين باقي الميه وباقي الدم. دخل يجري ولقيته جايب باقي ازازة الدم والميه اللي كان مقري عليها الطلسم. لا تفضلي تفضلي. رشت الدم كله على وشي. وسقتني بالعافية المية المخلوطة بالتراب القبر اللي تحت الطفل. بدأت الرؤية تبقى ضبابية. ورجعت توضح تاني، لقيت المبروكة واقفة وجنبها الكائن أما وحيد فمرمي على الأرض على بطنه ميت ولا نايم. المبروكة قالت لي خلاص مهمة خلصت وكل واحد فينا خد اللي فيه النصيب. هند صاحبتك خدت نصيبها وبتاخد نصيبها عن كل واحدة تجيبها لي. وجوزك سلمناه لواحد من أسياد الجن واتجوزتيه مش جوزك للي كان بيظهر لك، فاللي انت خلفتيه ده مش ابنك، او بالاصح مش ابنه. ابو عاوزه مش من حقه برضه؟ بس العيل ما ينفعش يعني يكون لي ابين، فاحنا ريحناك من ابوه كمان او جوز امه. كملي حياتك عادي بقى، ولو حبيتي ابو الولد تعيشي معاه هو بيعرض عليك، ما عندوش مشكله خالص، بس ليه شروط. انا عارفه ان انت عاوزه تعيشي مع ابنك، في غيرك من اللي جولي قبل كده وافقوا. لكن انا عارفه ان انت غبيه زي اللي رفضوا. اخر فرصه سيدي بيقول لك، عايزه تعيشي مع ابنك ولا تتحرمي منه؟ طيب انا عاوز اشوف، عاوز اشوف. هستأذن هولك. تفضل. زي هند؟ اللي أقولك يا غبي مش نفع. سلام. حكيت للناس اللي صدقوني، في اللي يقولي انتي صح، وفي اللي يقولي وهان عليك تتحرمي من ابنك وتحرمي منك؟ زي ما يكون اللي خده ده سافر بيه اسكندريه مثلا. اما الباقيين شايفين اني مجنونه، اتجننت لما جوزي مات